إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد على كتاب التوحيد. القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو تعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. قال الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال: رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور غير ممتهنة بالفرش ونحوه. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما أيضا للبخاري ومسلم عن ابن عباس، طبعا هذا رواه البخاري في كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير. ومسلم كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. يعني لاحظوا أن البخاري رحمه الله رواه في كتاب التوحيد، ورواه أيضا في كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير. البخاري رواه في كتاب التوحيد من صحيحه لعلاقة هذا الموضوع بالتوحيد. باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني فالذي تعملونه لا يقع في نفوسكم أنكم تخلقونه، وإنما هو عملكم والله خالقه. قد يعني يغتر بعض الناس أنه إذا عمل عملا وكانت له نتيجة أنه هو الذي أوجده، بينما الخالق للسبب والمسبب هو الله. الخالق للعامل وعمله هو الله. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. لكن قد يغفل المصور، قد يغفل عن هذا المعنى ويغتر بعمله. قال: ولهما عن ابن عباس، يعني البخاري ومسلم أيضا للحديث الثالث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح. ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. واللفظ لمسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري كتاب اللباس، باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. ومسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. طبعا هذا الحديث الرابع، أربعة أحاديث. الخامس: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذن العلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. انتبهوا للمسألة الثانية التي نبه لها الشيخ، قال: التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني أكثر الآن الذين يمارسون التصوير لا يخطر ببالهم أنهم يريدون أن يضاهئوا الله بخلقه، ولا يصورون هذه الصور من أجل أن تكون أوثان أو أصنام، أو من أجل أن تعظم هذه الصور وتكبر ويوضع لها براويز ويضرب لها تحية. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد لا شك أن هذا ممنوع والوسيلة إليه ممنوعة. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، مع أنها ليست بذات روح، لا الذرة ولا الشعيرة، فكيف بذات الروح؟ من باب أولى أنهم يعجزون. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، يعني المصورين. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها أو يعذب بها المصور في جهنم. المصور من أسماء الله عز وجل، نعم، فلا يجوز يعني أن يدعيه مخلوق. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت سدا للذريعة، الأمر بطمسها إذا وجدت سدا للذريعة. طبعا هذا التحريم هو من باب تحريم الوسائل إذا كانت مفضية إلى المحرم، ومن باب تحريم الوسائل، من باب الوسائل. فإذا كانت الصورة وسيلة إلى محرم فلا شك أن هذا، نعم، سواء كان في القصد ذهب يخلق كخلق الله، أو يضاهي بتصويره خلق الله، يضاهئون بخلق الله، أي نعم، فالعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. وإذا كان المقصد هو ضبط الشخصية، يا أخوانا لا تصورون، لا، في ما جاء في المصورين، ما هو الغرض من التصوير؟ العبث، يعني مقصدكم من التصوير هنا عبث لا فائدة فيه. أنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى أن تحترموا بيت الله. ثم إن الذي تصورون، أنا لا أسمح، لأنه من حقي ألا أن يعني أن أطالب بعدم التصوير، وقد أقاضيك بها وإن عجزت في الدنيا فيوم القيامة. فيا أخي لا تصور، المسجد ما بني إلا للعبادة، لا تحتج لي بكاميرات التلفزيون، هذه للدعوة، لأن العبرة بالمقاصد. وقلنا إن هذا من باب الوسائل، فإذا كانت الوسيلة تفضي إلى المحرم حرمت، وإذا كانت الوسيلة تفضي إلى مباح أو إلى دعوة فهي مباحة. فكذلك التصوير، ليس كل صورة حرام. انظر في الماء ماذا تنظر فيه، ماذا تجد فيه؟ الماء الصافي تجد صورتك. انظر في المرآة ماذا تجد في المرآة؟ تجد صورتك. هل هذا حرام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الماء ليصلح من هيئته، فنظره في الماء لإيجاد صورته الغرض والقصد منه أن يصلح هيئته، وليس الغرض من هذا أن يثبت الصورة مثل الكاميرا حتى تكبر، حتى تكون وسيلة للتعظيم أو للرياء مثل إخواننا لما يصورون في المسجد النبوي حتى يقول والله أنا رحت زرت هذه المشاهد التي رأيتها، حتى يكبر في نفوسهم ويعظم في نفوسهم ويسمونه الحاج أو أي اسم من هذه الألقاب. لو أحد الأماكن المحترمة يعني التي يعني يحتاج أن تحترم، بيت أمير أو بيت وجيه أو بيت أو حتى قصر أفراح، يخشى مثلا أن تكون الصور وسيلة إلى المحرم، الكاميرات والتليفونات التي فيها كاميرات توضع في عند المستودع لا يدخل بها، فكيف ببيت الله عز وجل؟ وتقول لي لماذا لا يمنعونها؟ لا يمنعون، لأن المسلم الذي يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده وازع من نفسه لا يعبث، أقل حالات هذا التصوير هو العبث. نعم. وكل الأحاديث الواردة في الوعيد طبعا يعتبر بها المقصد، العبرة بالمقاصد. فإذا كان التصوير يفضي إلى محرم، يفضي إلى الشرك بدرجات الدرجات التي يفضي إليها، يكون محرما بقدر ما يفضي إليه من الحرام. إن كان يفضي إلى الشرك وتقديس الصور مثل ما حصل في قوم نوح فهذا تحريمه مغلظ وشديد، وإن كان مقصد المصور أنه يضاهي بخلق الله فهذا يكلف ويعذب يوم القيامة بكل نفس صورها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ليتبين عجزه. ثم الأمر بطمسها إذا وجد سدا للذريعة، سدا لذريعة تقديسها وتعظيمها، وكل هذا ليس مباحا مقصود إلا إذا كان صورة من أجل ضبط الشخصية، فصورة الشخص يعني تعبر عنه أو تضبط شخصيته أكثر من الوصف الذي يستغرق صفحات. إنما يعني توضع الصورة خاصة يراد ضبط شخصية المصور، هذا قد يكون مجرما فضبط شخصيته جيد، أو لا يكون مجرما ولكن يراد أن تضبط شخصيته لإثبات هويته حتى يعامل بقدر مستواه، فهذا يستثنى، إما أنه للضرورة وإما لفقده العلة وهو مضاهاة خلق الله، وهو مضاهاة خلق الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد. نعم، إذا صور صورة هذا في الفعل، إذا يعني كان فيها مشابهة، وطبعا لابد يفتقر إلى القصد، فإذا فعل هذا الفعل يعني يشابه به خلق الله عز وجل دخل في المحظور، أو في النية أو في القصد أو في القول. يقول أنا هذا يعني صنعته أنا خلقته، ويشعر الناس أو يشعر بأنه نعم يفعل مثل فعل الله، نسأل الله العفو والعافية. قال فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله عز وجل، يصور صورة مثل صورة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، لكن هذا بوحي الله عز وجل، وليس هذا في ملة عيسى، ليس من المحظور، لأن الله أقدره على هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. الآن نذهب إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المؤلف رحمهم الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم العقوبة، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه، وطبعا نوع واحد من وهو الذي وجدت علة التحريم فيه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ، لاحظوا بدأ، وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا في رد على نظرية من يقول إن الإنسان تطور من قرد، يعني خلق الإنسان من قرد. الله يرد عليه ويقول بدأ خلق الإنسان من طين، وليس، والله على كل شيء قدير، لكن لا يعني نكذب على أو نعارض النصوص. فبدء خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهئا لخلق الله، لكن قلت العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد وبالنيات، فإذا افتقد العلة على كل حال لا يجري عليه الحكم. وقلت لكم الإنسان لما ينظر في المرآة ينظر إلى صورته، الذي في المرآة هو أنت ولا صورتك؟ صورتك. هل نقول أنت يعني ارتكبت محرما؟ لا، لأن المقصد هو أن تصلح من هيئتك وثم هي تزول، مثل هذه الكاميرات التي تعكس جمع المسلمين وهم يصلون، أو تعكس جمعهم في عرفة وإقبالهم على العبادة، فتوجد وتذهب. قم قم، يراد تطهير المسجد، والتطهير مشروع. جزاهم الله خير، أعانكم الله. نعم، فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، وهو يقصد هذا، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق

المنافقين والمشركين، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وطبعا مناسبة كلام الإمام مالك هو أنه قيل يعني كان يكره أن يقول الرجل كلما صلى في المسجد النبوي زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلل هذه الكراهة بأن هذا ليس عليه منهج السلف الصالح، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. قال: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة، يعني إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في حال زيارته القبر ثم أراد الدعاء استقبل القبلة ولا يستقبل القبر، وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. طبعا ليس كل المقبورين يدعى لهم، إنما يدعى للمسلمين للمؤمنين، أما المشركون تزار قبورهم ولا يدعى لهم، تزار قبورهم للاتعاظ وللعبرة ولا يدعى لهم، ولكن الدعاء للمسلمين. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تتركون الصلاة فيها فتصير مثل القبور، لأن القبور لا يصلى عندها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، من المعاودة، أي نعم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي حديث: لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فإن تسليمك في بعض الروايات يبلغني حيث كنتم، فالجهل بعض الجهلة لما يشوف واحد مسافر إلى المدينة أو مسافر يقول: سلم لي على الرسول، اللهم صل على الرسول. هذا في الحقيقة يجهل أنه لو هو بنفسه سلم على الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، فلله ملائكة سيحا يبلغونه عن أمته السلام، ما من أحد يسلم علي، ما من أحد قريب أو بعيد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فيستوي في هذا القريب والبعيد. والصلاة والسلام عليه لازمة لكل شخص في صلاته، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، هي ركن من أركان الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال:

يعني يشبه اللبن، هذا من شواهد النحو. أي نعم، فذكرنا بهذا البيت. نعم، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود، يعني لدى المقبور التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن، مثل ما يفعل الهنود. حتى النساء يأتينا ويقدمن رؤوسهن قرابين لإلههم، ويأتي تجار الشعر ويجمعونه يبيعونه على الناس، وهذا حصل يعني كما شوهد في بعض القنوات، نسأل الله العفو والعافية. والمرأة تجد شعرها طويل ثم تأتي وتحلقه وترميه قربانا، أي نعم، لهذا الوثن. قال: وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام. المتخلف حج إلى البيت الحرام، يقول للذي حج إلى القبر: بع علي أجرك بحجتي إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولا بحجك كل عام. قال هذا: ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم، ولا استقصينا جميع بدائهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، وهذا مبدأ، هذا كل كلام ابن القيم، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، والشر والضلال في معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كلام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، في كتاب إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان الجزء الأول. نعم، في إغاثة اللهفان الجزء الأول من صفحة 103، كل هذا الكلام موجود في إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، وأنا أكتفي بهذا لأنه بنهايته انتهى الكلام على باب ما جاء في المصورين. طبعا هو تكلم على أحكام تعلية القبور والغلو فيها، لأنها مرتبطة بالتصوير، بتصوير يعني قوم نوح حدث فيهم الشرك بسبب أنهم صوروا لما مات أولئك الصلحاء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في زمان واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، والشيطان استغل، لأن الحزن الشديد والفرح الشديد والغضب هذه نقاط ضعف، ثغرات يدخل منها الشيطان، فالشيطان ذكي وحريص، لما نسأل الله العفو، ذكي لكن ما هو ذكي، ذكاء بلا ذكاء، لما رأى حزنهم استغل هذا وقال: يعني أنتم تعظيمكم الصالحين يعني جيد، لكن صوروا لهم صور واجعلوها عند قبورهم أو في مجالسهم، حتى إذا رأيتم صورهم نشدتم لعبادة الله عز وجل. شوف الخبيث، فصوروها ولم يقصدوا عبادتها، إنما قصدوا مقصدا حسنا لكن ليس على السنة، ليس على السنة. فلما ذهب هذا الجيل وجاء جيل آخر، أوحى الشيطان للجيل الأخير أن هذه التماثيل تعبد، فعبدوها فعبدت من دون الله. فالحاصل أن عبادة القبور أو المقبورين متصلة بالصور التي صورت للصالحين على أشكالهم وألوانهم. وهذا أول شرك حدث في قوم نوح. هذا الأخ يعني يقول ما يسأل عن اسمي. يا أخي أولا اسمي ليس معضلا، اذهب إلى هيئة إلى التدريس يقول المدرسين واسألهم عن هذا الذي يدرس في هذا الكرسي ما اسمه إذا كنت حريصا. والحقيقة يعني لا يعنيك اسمي في شيء، سماعك بالمعيد خير من أن تراه، الله المستعان. ثانيا، هل يجوز الاشتقاق في أسماء الله تعالى طالما أن هذا الاسم المخترع يدل على الكمال والجمال له تعالى؟ لا ينقص شرط، أسماء الله الحسنى ما يعني ما لابد فيها من شرطين. الشرط الأول أن تكون وردت في القرآن وفي السنة أو في السنة، يعني تكون واردة في الوحي. الثاني أن تكون دالة على الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أنت تستحسن اسم وتقول هذا دال على الكمال لكن ما ورد به الشرع فليس من الأسماء الحسنى. يخبر به عن الله، يوصف الله بمن باب الخبر، لكن لا يطلق على الله عز وجل، لا يطلق على الله عز وجل اسما. نعم. قال هل عقل البشر يدرك الكمال له تعالى؟ لا، لا يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ونحن نعلمه ولا نحيط به علما. نثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وهذا المثل الأعلى الذي وصل إلى حد التوحيد يمنع وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن التصور، فيما خرج عن الذهن. عقول البشر، عقول المخلوقات كلها لو صارت عقلا واحدا ما أحاطت بصفة الله عز وجل وبكماله. يعني عندما تسمع صفة الله عز وجل مضافة إلى الله كالاستواء أو كالسمع، فأنت تثبتها بمعرفة أو تصور يمنع وقوع الشركة فيها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلامها، بعض مجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة أثبتت المثل الأعلى لكن ما أثبتته من أن لله سمعا وسع جميع الأصوات ليس هو حد سمعه فيما خرج عن التصور، بل حد سمعه وكيفية سمعه مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك. لعلي يعني وضحت. فأخونا يعني ما طبعا عقل البشر مهما كان أو عقل يعني مهما كانت العقول لا تحيط، نحن نعلمه ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيي في مسألة تغير الحكام والانقلاب عليهم والخروج عليهم؟ معروف رأي الدين، أول من خرج وانقلب على الحكام الخوارج الذين انقلبوا على عثمان رضي الله عنه، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يتولى عليكم ولاة وترون منهم وتنكرون وكذا، قالوا أفلا ننابذهم، يسألون حقهم ويمنعونكم حقهم ويمنعونكم حقكم، قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وفي بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. وأيضا مشروط هذا بماذا؟ بالقدرة، بالقدرة العلمية، يعني يكون عندك تحقيق أنه كفر بواح. الثانية القدرة العملية، يمكن عندك قدرة علمية لكن ما عندك قدرة عملية، فإذا تحرشت بهذا الكفر تسببت بإحراج المسلمين جميعا وبهلاكهم ودمارهم كما هو الحاصل. هذه الثورات وهذه المظاهرات لا تصلح إلا إذا كانت يعني تغيير منكر لا يترتب عليه سفك دماء ولا منكر. الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، وتغيير المنكر يكون بالمعروف، ما يكون تغيير المنكر بمنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، ما قال فليغيره بيده سواء استطاع أو لم يستطع، فإن لم يستطع فبلسانه، قد لا يستطيع باللسان أيضا، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله. يعني ما أحد يحول القلب من حب إلى بغض ومن بغض إلى حب إلا الله عز وجل. لهذا نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. طبعا كل هذه الديمقراطية الغربية كلها وثن هذا العصر، الديمقراطية الغربية هي وثن هذا العصر. لأن نقول عرفوا لنا الديمقراطية، ناس ما هي الديمقراطية؟ يقول حكم الشعب بالشعب للشعب. طيب وين حكم الله؟ وين الشريعة؟ ما لها ذكر؟ السلطة التشريعية من الشعب، السلطة القضائية من الشعب، السلطة التنفيذية من الشعب، جميع السلطات للشعب ومن الشعب. إذن أين سلطان الله؟ أين قول الله؟